بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. عشر كشلي باب من أدرك ركعة من صلاة الجمعة حديث كأها سفيان بن عيينة ضدك كورنا بذن كود وحي أقوريين من أدرك من الصلاة ركعة، من أدرك من الصلاة مركا من صلاة الجمعة زهري وحاكوريي سيد أوشاغ ابن حبان أفرقف وضعفي وكجري رقا كوريين وحاكم ذا أسامة بن زيد الليثي ابن عيينانا وحال يري محمد بن منصور كان بس أيا كوريي لفظ الجمعة وقوريي. الإمام النسائي وحو كان مرك أخبرنا قتيبة ومحمد بن منصور واللفظ له أيوري اللفظ يا إسكال مرك محمد بن منصور، مرك محمد بن منصور عن ابن عيينة من أدرك من صلاة الجمعة أيوري انت كلنا وحيوريين من ادرك من الصلاه مركه تفقه واي او من باب التفقه او ويان مركه زوري جمعه ان لغا فهمه ده عموم كصلاه ان اني كجيرته وباب كاس ما هنه ما ان يدو ان جمعه وحديثك كسو اروري غارهان انت مركه انت سان كلنا. قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: كتاب تقصير الصلاة في السفر. صلاة دي قابين تيدا سفر كدحدي سلقوا قابيو أي كتاب يهيماشان. وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله بن إدريس وهو الأودي قال أخبرنا ابن جريج عن ابن أبي عمار عن عبد الله بن بابيه بابهن واللي راهذا عن عبد الله بن بابيه عن يعلى بن أمية قال حويري قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه يا حنكويري ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. آية داس وحدبأة كركين ما أهانن صلاة إناد قابسان هدا كعب ستان إنا إذن دبان أما إذن فدنيان. قال فقد أمن الناس مرك آيات سيدان بيلاد هاي بويري فقد أمن الناس دادكي وين نبات قالين هدا عبس ما جيختو يعني عربا إنو إرا آيات دا صلاة إن لقابي وحيكو قيدي عبس مركا يجيختو أن تقصروا من الصلاة إن صلاة قابسان وحدما ملئ قرمة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا مكا شرط ديكي هدوال لوايب وربائن الله. فقد أمن الناس فقال عمر رضي الله عنه عمر حويري عجبت مما عجبت منه عن ليابي أذيق ليابتي. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كان سؤال عن ذلك كاغاس فقال وحير صدقة وهي صدقة وصدقة تصدق الله بها عليكم ألا أكركي نكو صدقة استي فاقبلوا صدقته إلهي صدقة سأقبل مركا صدقة تصدق الله بها عليكم مركا مركي وري عبسي يا لقو قيدي مركي دمنا ألا إذن كو صدقة استي وإذنكو أن عبسي قبين حتى أداك صفريسان إسكا قابية صلاة. طيب وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح إلا آيات هذه. طيب ما شاء مرك حال لك قادنا يا قصرك سفرك إذا الله النبات قبو إن لقابك عقلوا لك قادنا يا قصرك إنه سنية يعني إنه ننهي واجب وبمعنى قفك دي أو ننقصرين أو صلاة أو سفر كجر أو لما يستره فكان صحيحا دم بنا ماها واي اول بالرخصه هي waxaana laga fahmayaa erayga sadaqatun tasadaq allahu biha calaykum, waa wax dheeraado ilaahay idin siiyey waa ee ilaahay ka qaata. Ayib, saxaabaduna markii Mina ay ku dukadeen Cuhmaan radiallahu canhu gadaashiisa, salaada afar oo dukaday duhurkii iyo casirkii oo ku daba tukadeen, qof ka goostay oo yiri salaad ma ansaxayso ma jiro. Marka salaada musaafirku hadduu dhammaystiro waa ka ansaxaysaa, laakiin waxaa wanaag yaa fadli badan, yaa culimada qaar ay yidhaahdaan waxaa fadli badan ruqsada in la qaato. Haddii qofka uu u dhammaystirayo tanaduc iyo tashadudna, markaas waaba madmuum, waana qatar, waayo tashadud inuu galo lama rabo meel sharcigu uu sahlay. fi lqur'aani qur'aankan ku aragnay, walaa najidu salaata safarina ma helayna fi lqur'aani ma ku arkayno. Waayo qur'aanku ade middaanna wuxuu sheegay cabsi in khiftumuu ku xiray. Salaatu lxadarkana de qur'aanku waa ku jirtaa, laakiin salaatu safar qur-aanka ma ku arkay inay ka waran buu yidhi. Faqaala lahu ibnu cumara, ibnu cumar baa wuxuu ku yidhi, yabna akhii adeer, ina allaha caza wajalla alle bacatha ilayna muxammadan sala allahu calayhi wasalam, nabiyullaahi muxammed ayuu noo soo diray, walaa naclamu shay-an, mana ogin wax inagoo waxba ogin, walaa naclamu shay-an, inagoo waxba aanan garanaynin, wainamaa nafcalu, waxaan samaynaynaa, kamaa ra'aynaa muxammadan sala allahu calayhi wasalama yafcalu, sidii aan aragnay muxammed inuu samaynayo ayaan samaynaynaa annagana. Marka shardiga in khiftum, shardigu mafhuum waa leeyahay, laakiin mararka qaar hadduu shardigu u yimaado idaa kharaja makhraja alghaalib, ama xikaayatan can ilwaaqici, waxba markaa mafhuumu lmukhaalafa ma laga dhaliyo, oo mawaanicu mafhuumi lmukhaalafa ayuuba ka mid yahay. Marka hadda safar haddii la galo aayadahan markay soo degaayeen, qofku markuu safar galo, safarku khatar u ahay, cabsiyaa jirtay, waxay la soo degeen waaqici markaas uu jiray, markaa mafhuum lagama dhalinin. Marka mararka qaarna de mafhuum waa laga dhaliyey baa la dhihi karaa, laakiin nebiga ayaa ugu sii daray inay sadaqo u tahay. Ayib, wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadaanaa husheymun huwa bnu bashiir can mansuur ibni zaadaan huwa alwaasitiyu can ibni siriina can ibni cabbaasin ana rasuula allahi sal lla salama kharaja min makkata, maka ayuu ka soo baxay, ila almadiinati buu u baxay, laa yakhaafu, xaal uunan cabsanaynin, ilaa rabba alcaalamiin, rabbulcaalamiin maa cid kale uunan ka baqaynin, yusallii ragcatayni, laba ragcuu tukanayo. Ayib, wabihi qaala akhbaranaa muxamed bnu cabdilacla qaala xadaanaa khaalidun qaala xadaanaa bnu cawn can muxammadin huwa bnu siriin can ibni cabbaasin qaala kunnaa nasiiru maca annabiyi sal lla salam, nabigaan la soconaynay, bayna makata walmadiina, makay madiina dhexdooda, laa nakhaafu ila allaha, innagoo aan cabsanaynin, aanan ka cabsanaynin allah maahani, nusallii ragcatayni, laba ragcan tukanayni. Labadan xadiidba marka inqidaac baa wuxuu uga jiraa bayna bni siriin iyo ibni cabbaas, oo waxaa la yidhi ibnu siriin lam yasmac min ibni cabbaasin imaam axmed iyo cali ibnu lmadiini iyo ayaa sidaas yidhaahdeen. kama fii tuxfati taxsiil waliyuddiin alciraaqi kitaabkiisa. wabihi qaala akhbaranaa isxaaq bnu ibraahim qaala xadaثana النadr بnu shumayl qaala akhbarana shucbatu can yaziida bni khumayrin huwa الرaxbiy abu cumar alxamsiy saduuqun. muslim ayaa u wariyo bukhaarina adab اlmufradka iyo asxaab sunan اlarbaca. qaala samictu xabiiba bna cubaydin ayaan maqlay buu leeyahay, huwa الraxbiy اlxamsiy yuxadiثu can jubayr bni nufayrin can ibni simt wa shurahbil bnu simt qiila lahu wafaada, nebigu u wafdiyey ayaa la yidhi, qaadisiyu xaadiray fatx xamsa, xams furashadeedii ayuu xaadiray, meeshaa ayuuna mucaawiya mas-uul uga ahaa khilaafadii mucaawiya. ayib, qaala ra'aytu cumar bna alkhaaab ayaan arkay radia allaahu canhu yusallii bidil xulayfati isagoo ku tukanaya ragcatayni laba ragco, fasa'altuhu waxaan su'aalay can dalika kaagaas, faqaala wuxuu yidhi innamaa afcalu waxaan samaynayaa uun kamaa ra'aytu rasuul allahi sal alla slam yafcalu sidaan arkay nebiga inuu samaynayay. marka taqsiirkii bay axaadiidtan dhan daliil u yihiin salaada gaabinteeda safar marka lagu jiro. wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadaثana abu cawaanata can yaxya bni abi isxaaqa wahuwa alxadramiyu saduuqu rubama akhda can anasin qaala kharajtu maca annabiyi sal alla slam, nebigaan la baxay min almadiinati ilaa makkata, madiinaan kala baxay ilaa maka, falam yazal kama tegin yaqsuru inuu gaabinayo xataa rajaca ilaa uu noqday uu madiino u noqday, wa aqaama waa nagaaday bihaa maka iyo agagaaraheeda cashran toban maalmood. marka wa aqaama bihaa ay bimakata ayaad moodaysaa, laakiin maka keliya ma joogine, maka iyo wamaa xawaalayhaa maka iyo agagaaraheeda. waayo nebiga wuxuu galay maka xajatulwadaaci waay qisadan, wuxuu maka galay afar maalintay ahayd bisha dulxija. marka afarta uu galay ha ku tirinin afarta, yowmudukhuul waaye, shan makuu joogaa, lixdii makuu joogay, toddobadii waa joogay, sideeddii waa ka baxay sooma, minuu ka aaday, sagaalkii haddana carafuu sii aaday, haddana waa soo laabtay, minuu ku soo laabtay, yacni sideeddii wax ka mida ma joogo. marka maalmihii aan tirinayna afar uu soo galay, shan, lix, toddoba makuu joogay, sideed wuxuu tegay mina, sagaal carafuu joogay, toban iyo kow iyo toban iyo laba iyo toban minuu joogaa, ilaa waa mabiidkii ayaamu rami iyee, kow iyo toban, saddex iyo toban, galabtii saddex iyo tobnaad ayuu soo baxay uu mina ka soo tegay. ilaa saddexdii maalmood nebigu waa dhammaystiray mina, yowmu nafri thaani ayuu soo baxay, saddex iyo toban soomaa, habeenkii afar iyo tobnaad wuxuu ku soo yiday muxasab, maalintii afar iyo toban ay ahaydna waa baxayd. marka intaas meeqa waa toban maalmood, toban waay adintaan. marka wa aqaama bihaa cashran, maka ayuu toban ku nagaaday, tobankaba maka ma joogina, waa socsocday oo mina iyo musdalifa iyo carafaad iyo meelahaba u socsocday. ayib, saa darteed marka xadiidku xujo u noqon maayo qofku isagoo inuu afar maalmood joogaayo ka badan meel inuu ku nagaanayo hubo inuu salaada gaabin karo, waayo nebiga afar isku xigto maka maba jooginba, oo mina iyo carafaad iyo socod baa ku jiray. ayib, wabihi qaala akhbaranaa maxamed bnu cali bni alxasan bni shaqiiq qaala abii akhbaranaa, aabbahay baa noo waramay buu yidhi siiqadu dambaysiiyey, qaala akhbaranaa abuu xamzata huwa sukariyu maxamed bnu maymuun عن منصور عن منصور هو ابن المعتمر عن إبراهيم هو النخعي عن علقمة عن عبد الله قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي أيان لت كذي في السفر سفر كدحدي ركعتين لبرقع ومع أبي بكر ركعتين أيان لت كذي ومع عمر ركعتين طيب لبلبي تكنا أيان وسفر وبه قال أخبرنا حميد بن مسعدة عن سفيان وهو ابن حبيب وهو سفيان بن حبيب البصري عن شعبة عن زبيد وهو زبيد بن الحارث اليامي ثقة ثبت عابد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر قال صلاة الجمعة ركعتان والفطر ركعتان والنحر ركعتان والسفر ركعتان تمام وينقوط ميسترا غير قصر قابنين يعني حق أجرك الدين لبلت كذا حتى وكذا ما يسترنتها على لسان النبي صلى الله عليه وسلم نبي عرب كيسة أي يسيد أسكتها حديث كان مركو أصوم مرني وحون سوير عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من عمر طيب شلن صوم مرني انقضاع باكو جرمه هو به قال أخبرني محمد بن وهب قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثني أبو عبد الرحيم هو خالد بن أبي يزيد الأموي مولاه ثقة قال حدثني زيد هو ابن أبي أنيسة عن أيوب وهو ابن عائد أيوب بن عائد الطائي طيب ثقة رمي بالإرجاء بخاري مسلم بأوريان ترمذي النسائي عن بكير بن الأخنس عن مجاهد أبي الحجاج عن ابن عباس قال فرضت صلاة الحضر صلاة النجدة وقال فرض على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم النبي إن عرب كيس أربعا إيضا أفر وصلاة السفر ركعتين لب وصلاة الخوف ركعة مرك صلاة الحضر أفر بالفرض يالي صلاة السفرنا نك أن لما يستيرين لبا لقوله أنت اللي قوله واجبك واللبا دون أن لما يستيرين مرك ما لما يستير كرم الله قادنا يا مرك ماشا هو لما يستير كرادو دونه طيب وبه قال أخبرنا يعقوب بن ماهان هو البغدادي أبو يوسف البناء صدوق روى له النسائي قال حدثنا القاسم بن مالك عن أيوب بن عائد عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس قال إن الله عز وجل ألا فرض الصلاة صلاة فرض على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة صلاة الخوف كنا إن هل ركعتها بعض الصحابة كتبين قال باب الصلاة بمكة صلاة مكة لقدت كذو صلاة مكة لقدت كذا محاسور دحق لي مركة كتاب تقصير الصلاة عسو قال لي دتك حجاج تا ما كحجك اوتغي صلاه واقصرنا ان اي لفتود ادين جماعه لتكنين او مدده اي جوغايان اي افر مال مود اي كيرتاي يعني جيده اي كبدنتاي مدده اي ما كنغانيان اي افر مال مود كبدنتاي سيده وعاد اوغاتا مسافركو سد حالات أيوليه مرك اللقاء هذا الإقامة في السفر قفك سفر كدحدي سئن وحوغان نقاذي أو سمايه إقامة أو حاجرت الإقامة في السفر ليلة إقامة داس مرك سفر كدحدي سو سد حالي ليلة قفك إنو أقيهي أفر مال موت إنو جوغا يمقال داس ما والله قريب يوم الدخول يا يوم الخروج مرك الله قريب هدي بقى أتأفر مع الموت جوج يسيت صلاة وتام يلي قصر مجر حديث كذا سجاب كين الدونه إمام النسائي والنبي صلى الله عليه وسلم مهاجرينته النبي وحكر يا بني مرك أعماش حجك صور لما يستان إنا مكة جوجان وحكبذا سدح مع الموت marka saddex maalmood wax ka badan sharcigu wuxuu u ictibaariyey iqaama sharciya, waayo muhaajiriintu maka waxay uga tageen dar ilaahay inay ku soo laabtaan, ay degaan ugu soo laabtaan waa laga reebay. marka qofkaani waa ku nagaaday iyo kuma nagaanin sharcigu muxuu ku xadiday saddex maalmood. marka saddexna waa joogi karaana la yidhi, waayo saddex qofku weli waa musaafir, wixii ka badanna maxay noqotay iqaama. dayib, marka xadiidkaasaa laga qaatay afar maalmood, yacni saddex wixii ka badan, afar iyo ka badan hadduu nagaanayo uu og yahay, yowmul khuruuj iyo yowmul dukhuulna laga saaro, qofkaa salaad waa taamiyeela, waa dhammaystira. haddii uunan ogeyn waqti uu meesha joogaayo oo dantiisu ku dhammaanaysana, ilaa 19 maalmood waa joogi karaa, waa gaabin karaa ilaa 19. ugu badnaan Ibnu Cabaas wuxuu sheegay 19, ka badan haddaan joogno waa dhammaystiraynayo. Fatxu Maka nebigu ilaa 19 uu joogi maalmood, intaas ka yarna waa la sheegaa 17 iyo marba yowmu dukhuul iyo yowmu lkhuruuj ma lagu daraya ma laga bixinaya wax ku tacalluqow. qaybta saddexaadna waxay tahay qofku inuu musaafir ba yahay oo alaabtiisu ay xirxiran tahay mar walbana meeshii safarka uu aadayo, oo markaa dan iyo waxay intay soo qabsadaan haddana uu dib iska soo laabanayo. qofku in allaale inta uu sidaas mutaradid u yahay, alaabtiisiina ay u xirxiran tahay, waa gaabinayaa salaada. waana midda lagu xambaaro Ibnu Cumar 6 bilood inuu salaada gaabinayo, 6-daas bilood marka subax walba meesha laga baxuu tegayay. dayib, waayahay wabihi qaala akhbarana Muxamed ibn Cabdilacla fii xadiidihi can Khaalid ibn alxaarith qaala xadaanaa Shucbatu can Qataadata qaala samictu Muusa وهو ابن سلمة موسى بن سلمة بن المحبق البصري الهذلي ثقة قال قلت لابن عباس بانكويري كيف أصلي بمكة مكة سيدين أغوتو كذا إذا لم أصلي في جماعة أدانا جماعة لتكنين قال ركعتين لبرقع كتك سنة أبي القاسم هي إيادو سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. marka maxaa laga qaadanaa hadduu jamaaca ku tukanaayo oo uu reer maka la tukanaayo, masaajidyada uu ku tukanaayo waa dhammaystira, waayo haddii imaamkaaguba uu salaada dhammaystiraya aadna waa dhammaystiraysaa. dayib, haddaad xataa 2 ragca kusoo gaarto, haddaad 1 ragca kusoo gaarto, waa dhammaystiray uu salaada. attaxiyaadka ugu dambeeya haddaad kusoo gaarto waa dhammaystiraysaa. imaamu malik baas isaga wuxuu leeyahay maya adoo taxiyaadka dambe kusoo gaaro wax salaadaba lama tukanin badan ninkaasi, 2 un waa iska tukan karaa adoo isagu musaafir yahay, imaamkuna uu muqiim yahay, ragcad ka yarna uu kusoo gaaray salaadiisa. waa madhab imaam malik, laakiin ixtiyaadku wuxuu ku jiraa inuu 2 uu ka dhigo oo yacni inuu dhammaystiro oo unan gaabinin. وبه قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا يزيد بن الزريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة أن موسى بن سلمة حدثهم أنه سأل ابن عباس قلت حان إربوه تفوتني الصلاة صلاة دائقة تغيسه في جماعة جماعة إن كنت كذو وأنا بالبطحاء بطحاء مكة نجوها ما ترى هذا أركيس أن أصليه إن أنت كذو قال وحويري ragcatayni 2 ragco sunnatu rasuulillahi sal allahu slam daad kaligaaba tukanayso jamaacadii ku dhaaftay 2 iska tuko. qaala baabu salaati biminan salaada minan lagu tukado. wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadaanaa abu lxwas can abi isxaaqa can xaarithata bni wahbin alkhuzaaciy qaala sallaytu maca nabiyi sal allahu slam biminan ayaa nebigu mino kula tukaday aamana maa kaana annaasu intay dadku ahaayeen markay ugu nabad badnaayeen. naam, aamana akwaan annaas ma kaana annaas macnaha masdar waa maad waa masdariya waa aamana akwaan annaasi yani dadku intay ahaayeen markay ugu nabadgelyada badnaayeen. dayib, wa aktharahu uguna badnaayeen ragcatayni baa la tukaday labo. wabihi qaala akbaranaa camru bnu caliyin qaala xadaanaa yaxya bnu saciidin qaala xadaanaa shucbatu qaala xadaanaa abu isxaaq xaa وأخبرنا عمر بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال أخبرني أبو إسحاق عن حارثة بن وهب قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى أي نجتجي أكثر ما كان الناس ضدك أنت يا هاين مركي أغو بضنايين ترد وآمنه أي أغو نبت قلية بضنايين ركعتين بقول تجي. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن بكير عن محمد بن عبد الله بن أبي سليم وهو المدني صدوق عن أنس بن مالك أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى نبي قال منى كلت كذي ومع أبي بكر ومع عمر ركعتين لب ومع عثمان ركعتين صدرا من إمارته قيب إمارته سكم إذا عثمان لبا لتكنه مركي الدنبا مركي عثمان أفروا كذي سببتا مركي وقذي من حياته وركي ذو أبديه قالوا إليهين sanadii oo labada ka dhigay oo labada tukaday ayaa wuxuu arkay nin reer baadiye abaa markaa dadka ilaa xajku waxaa imaanaya ummad iska caama ah iyo dad beled iyo dad baadiye jooga iyo dad walba imaanaya. markuu arkay amiirkii mu'miniintoo laba ragcad dukanaya duhurka iyo casirka iyo cishaha wuxuu yidhi intii aan kaa tegay sanadii hore ilaa iyo hadda laba unbaan iska wadaa yidhi nin iska reer baadiyo ay wuxuu u qaatay salaaduba inay sidaas tahay laba laba un in la tukado. markaasuu cuhmaan marka afar ka dhigayna isagoo marka ilaalinaya dadkan fahmkooda iyo fiirinayana sidaas marka waa la yidhaahdaa naam. dayib qaarna waxay yidhahdaan ehel buu meesha ku yeeshay iyo waxyaaba badan bay sheegaan calaa kulli waa un ta'wiilsaday. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا عبد الواحد عن الأعمش قال حدثنا إبراهيم قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد حا وأخبرنا محمد بن غيلان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال صليت بمنى من أيام كنت كذي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين اللبن. وبه قال أخبرنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال صلى عثمان رضي الله عنه بمنى أربعا عثمان من أي أفر كنت كذي حتى بلغ ذلك عبد الله إلى أرنت عبد الله بن مسعود إيجارتي فقال لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين يعني نبي الله بأن لدت كذي. رواية بخارينا واكي عبد الله ولدت كذي أفرتو الله لما يستري واكي مركي اللي يري مركي سو يري ماشا بأن نبي الله بكل دو كذي أبو بكر الله بكل دو كذي عمر الله بكل دو كذي مركي سو يري مركي سو اللي يري محاد ولدت كذي عثمان واي أفرت أدو لما يسترتي مركي سو يري الخلاف شر خلافك وشر qofkan marka maadaama imaamka in allaale inta ay salaadiisu muxtamal ay tahay oo ay ansaxayso waa lagu daba dukanaa khilaafka iyo docka yani u cararka iyo waxyaabahaas waa layska dhaafaa. dayib wabihi qaala marka taana waxaa laga qaadanaa inay qofku laba lagu lahaa hadduu afar tukado waa ansaxay. wabihi qaala akhbaranaa cubaydullahi bnu saciid qaala akhbaranaa yaxya can cubayd illahi can naaficin can ibni cumara qaala sallaytu maca annabiyi sal alla slam biminan ragcatayni wamaca abi bakrin radia allahu canhu ragcatayni wamaca cumara radia allahu canhu ragcatayni. wabihi qaala akhbaranaa maxamed bnu salama qaala xadaana bnu wahbin can yunusa can ibni shihaab قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين وصلىها أبو بكر رضي الله عنه ركعتين وصلىها عمر ساسوكله وصلىها عثمان رضي الله عنه سدرا من خلافته عثمان الله بدأ أبو تكذي قيب خلافتي سكمل باب المقام الذي تقصر به تقصر بمثله الصلاه baabu lmuqaami ay liqaamati nagaadida alladii tuqsaru bimilihi isagoo kale lagu gaabiyo asalaatu salaada inta in la eg baa hadduu qofku nagaado meel ku nagaado uu salaada gaabin karaa kam aqaama bimakata maka imisuu hal aqaama bimakata maka ma nagaaday qaala nacam haa aqamnaa bihaa casharan toban ayaan nagaanay tobankaas marka maka ma aanay keligeedi maka iyo wamaa xowlaha waa soo sheegay wabihi qaala akhbaranaa cabdiraxmaan ibnu alaswad albasriyu qaala xadaanaa muxamed bnu rabiicata can cabdilxamiid bni jacfarin can yaziid bni abi xabiibin can ciraaki bni maalikin can cubaydi illaahi can ibni cabaasin ana rasuula llahi sal lla slam aqaama bimakkata maka ayuu nagaaday khamsa casharata shan iyo toban yusallii ragcatayni ragcatayni ayuu tukanay markaan shan iyo tobankana waa goorma waa fatxu maka tii tobanka waxay ahayd xajkii middaanna waa fatxu maka xadiidkan abu daawuudna waa wariyey min dariiq ibni isxaaq can izuhriyi can cubaydillaahi mar haddaynaa fiiri riwaayada nasaa'i waa riwaayatu ciraaq ciraaq ibnu maalik can cubaydillaahi zuhri can cubaydillaahi maxamed ibni isxaaq uu ka warinayay zuhri abu daawuud baa soo saaray markaasuu wuxuu yidhi sidoo kale ayib abu daawuud marka wuxuu yidhi rawa hada alxadiida cabdatu bnu sulayman wa axmed bnu khaalid wa salamatu bnu lfadl can ibni isxaaq lam yadkuruu fiihi ibna cabaas riwaayadaa marka zuhri khilaaf baa ku jira oo ibnu cabaas ma la sheegin oo irsaal iyo wasli baa layskugu khilaafay irsaalkaana bayhaqi uu rajaxay bukhaarina waxaa ku sugan min dariiqi cikrimata can ibni cabaasin tiscata cashara yowman sagaal iyo toban maalmood inuu nebigu nagaaday bayhaqi wuxuu yidhi wa riwaayatu cikrimata can ibni cabaas asaxu min dalika kullihi riwaayadaa marka cikrima can ibni cabaas baa ka asaxsan waxaasoo dhan oo sagaal iyo tobanka sheegayso middaa kale khilaaf ixbaa ku jira fatxulbaariga ibnu xajar wuxuu yidhi wa amaa riwaayatu khamsata cashara fadacafaha annawawiyu fi lkhulaasati nawowi khulaasadoo ku daciifiya walaysa bijayidin in la daciifiyaana ma xoog badna lianna ruwaatahaa thiqaatu walam yanfarid biha bnu isxaaq lama goonin noqonin faqad akhrajaha annasaa'iyu min riwaayati ciraaq marka ibn isxaaq keligii shan iyo tobanka ma warinin bal riwaayada kale ciraaq oo zuhri la siman shan iyo tobanay sheegaysaa marka shan iyo tobanku daciif ma aha ayib marka wuxuu leeyahay faqad akhrajaha annasaa'iyu min riwaayati ciraaq ila an qaala wuxuu yidhi ibnu xajar wa riwaayatu tiscata cashara arjaxu riwaayaat iyadaa ugu raajaxsan marka midda toddobaiyo tobanka toddobaiyo tobanna waa jirtaa iyo sagaal iyo tobanka iyaga waa la jamcin karaa oo waxaa la leeyahay midka sagaal iyo tobanka wuxuu ku daray yowmu dukhuul iyo yowmu lkhuruuj kan toddobaiyo toban yidhina yowmu dukhuul iyo yowmu lkhuruujuu ka saaray middaan shan iyo tobanka marka iyadasay noqonayn iyo sagaal iyo tobanka waa in la kala rajaxaa labadoodana waxaa raajixsan sagaal iyo tobanka ayib wabihi qaala akhbaranaa muxamed bn cabdilmalik bni zanjuya huwa albaqdaadiyu abu bakr alghazaal thiqatu can cabdiraxmaan can ibni jurayjin qaala akhbaranii ismaaciil bn muxamed bni sacdin huwa sacd bn abi waqaas ba awow u ah ana xumayda bna cabdiraxmaan wahuwa xumayda bn cabdiraxmaan bni cawf akhbarahu ana saa'ib bna yaziid akhbarahu anahu samica alcalaa bna alxadrami yaquulu qaala rasuulu llahi sal lay slam yamkuthu lmuhaajiru ninka muhaajirka waa nagaanayaa bacda qadaa'i nusukihi acmaashiisa xaj ama cumro marka uu guto ka gadaale thalaathan saddex buu joogi karaa ninkii muhaajir ahaa maalmo ile maka wuxuu u imaanayaa xaj iyo cumre wuxuu haystaa saddex maalmood acmaasha markay dhammaato saddex waa joogi karaa ka badan maya ma nagaanayo marka meeshaan muxuu u keenay imaamu nasaa'i xadiidkan wuxuu u keenay saddexda iqaamo ma aha oo sharci ah wixii saddex ka badanna iqaamo sharciya waana meesha alimaamu shaafici iyo imaam axmedba ay ka qaateen saddexda in lagu xadido oo la yihaha wixii afar gaaro waa dhammaystiraa wixii ka yarna ma dhammaystiraa adiladana sideedaba nusuusta toosna waxwaa looga qaataa dariiqa istinbaadna waxwaa looga qaataa manduuq iyo mafhuumba waa loogu kala qaadan karaa waxaa nasiib darraa dadka qaarkood waxay leeyihiin afartan maalmood la sheegayo maxaa daliiloo ku soo arooray xadiidkan haddaad u sheegto shaqaba kuma lahani ku leeyihiin baabka inuu shaqo ku leeyahay inuuna shaqo kulahayn adiga maa sheegaya marka nacam hadday a'imadii islaamka aysaan u baabaynayaan baabkan ku dhex sheegayaan taabiciintii atbaacu taabiciin fuqahadii islaamka hadday iyagu saa xadiidkan ka fahmayaan daliil male ha dhihin marka daliilka adaan ku qancaynin bis marka nacam mararka qaar qofkii qanaacadiisii buu daliil ka dhigaa iyada lafteeda nacam ilaa uu ka qanco daliil lama sheegin saasaa u tuuran waana mashaakil mashaakilkaasna wuxuu ka dhashay cilmiga oon si sax ah dalabkii aan loo dalbaynin qaala alxaarisu bnu miskiin qiraa'ata calayhi wa ana asmac imaamu nasaa'i baa dhahay fii xadiidihi can sufyaana can cabdiraxmaan ibni xumaydin can isaa'ib ibni yaziid can alcalaa alxadrami can alcalaa ibni alxadrami qaala qaala nabiyu sal lay slam yamkuthu lmuhaajiru muhaajirku waa nagaanayaa bimakata maka ayuu ku nagaanayaa bacda yacnii nusukihi camalkiisa thalaathan saddex wabihi qaala akhbaranii axmed bnu yaxya asuufiy huwa abuu jacfar alkuufiyu alcaabid thiqatun qaala xadathana abuu nucaym huwa alfadlu bnu dukayn qaala xadathana alcalaa'u bnu zuhayrin alasdiy هو أبو زهير الكوفي ثقة روى له النسائي فقط قال حدثنا عبد الرحمن بن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها اعتمرت وي عمريستي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي إلى عمريستي من المدينة بيك عمريستي إلى مكة إلى مكة حتى إذا قدمت مكة مركة مكة سوق شيء قالت وحيتر يا رسول الله بأبي أنت وأمي hooyaday aabbay mid lagu furtaa tahaye qasarta adigu waad gaabisay salaada wa atmamtu anigana waa dhammaystiray wa afdarta waad afurtay wa sumtu waan soomay qaala wuxuu yidhi axsanti yaa caaishatu caaisha waad wanaag samaysay wamaa caaba calaya mana iceebaynin xadiidkan marka laba cilo uu leeyahay cilada koowaad waxay tahay cabdiraxmaan ibnu laswad can caaisha hal samica minha am lam yasmac khilaaf baa jiro daaraqutni wuxuu leeyahay cabdiraxmaan adraka caaishata wadakala calayha wahuwa muraahiqun isagoo muraahiqu u galay nin weyn ah oo qaangaar ku dhow taariikhulkabiirkana oo bukhaari sidaas wax u marqaati kacaya ayaa ku jiro abuu xaatim isaga waa diidayo wuxuu yidhi udkhila calayha huwa sagiir isagoo ilma yar abaa caaisho loo geliyey waxba kama maqlin marka saasuu leeyahay daaraqudni laftiisuna xoogaa waa iskhilaafay xadiidkan xugunkiisa oo kitaabkiisa sunanka xadiidka waa ku xasaniyey ayib oo wuxuu yidhi xadiidun muttasilun wahuwa isnaadun xasanun وعبدالرحمن بن الأسود قد أدرك عائشة ودخل عليها وهو مراهق مع أبيه وقد سمع منها علل كان مركو سوك حيري والمرسل أشبه بالصواب والمرسل أشبه بالصواب مرسل ككيواي انقطاعه كوضع عبد الرحمن عن عائشة إنه منقطع وهي مرسل كأشبه بالصواب بولينا علل كي نساسو كيري. طيب xiyaabahaan oo kale markaa de wax tanaaqud maa la dhahaa may tanaaqud maa ijtihaadkii isbedbedelayo waxaa laga yaabaa masalada sida ay qumuud ugu jirto ee marba inuu si isleeyahay armay sidan raajix tahay, taasoo kale marka ma lagu tirinayo tanaaqudaad. Wax edabti ka tegey unbaa tanaaqudaad waxaas ku tiriya oo culimmada u sheego. Culimmadu waa bani aadam, intay wax ataa intay wax ijtihaadaan ama wax taxqiijiyaan suurtagal waa inay haddana ka laabtaan, waxaana keenaya cilmiga iyo ku dhex jirkiisaaba keenaya. Leanna maalin hor leh haddaad adigu wax akhriso ood wax daalacato ood wax baranayso, mar walba xun baa kuu kordhaya. Nacam, ninka taas marka dadka ku ceebeynaya oo anuu meeshaydan joogayaa dhahayo haddaan qaldamo anuu oga, dad waxaa jira qaladka marka iyagoo markay ogaadaan xataa inay ka laabtaan ay ku adag tahay. التمادي بالحق بالخطا يعني حق قف الرجوع بالحق الى الحق يعني قف انه حق اصول النقضه خير من التمادي على الباطل قف انه باطل كما احتاجه وحكى فيعن واقف في انه دبو الى الله. طيب دين نقف بابا اين اهين ومساله غموض كجر اي تو علم اي كنت تعلق له ادقنا taas iyada mar walba wanaag iyo dadaal unbuu leeyahay. Laakiin hadaad aragto qof un ku mashquulsan un meelahaas yaryarka wuxuu shabahayaa tixsiga, tixsiga meesha nadiifka waa ka bayra waa ka tagaa wasaqda unbuu daba ordaan, wasaqda unbuu taagan yahay. Bis qofka meesha uu ku qaldamo bis unbuu ka ayuu qora. Marka aduu qof daalib qofka daalib cilmiga tixsi inuu noqdo ma aha, oo qashinka un keliya raaraadiyo oo waxa fiican aan raadinaynin. Ayib, qaarna kitaab bayba ka qoreen waxyaaba noocaas oo kale. Sheekh Albani waxay u nisbaynayaan marka ilayn tanaaqudaat Albani. Nacam, nin howl aan ka dhicin waay. Nacam, anigaan isaga waa dadaalay ummadda waxbauna u qoray waxbauna u qabtay, wixii ugu qabtayna wanaageeda waa muuqdaan. وانا قفا وانا صوابنا وانا وانا وانا وانا صوابكن ووافقا شكنا وحن كجيرين انه امام عالم او كو اهي وخي او بنبخاي شكي ما له تاسنا. طيب اديك وحانا كتوسيه سيده او اوغو موقدو يعني ماركا تاريخنا وا غلي شيخاس اما خوفك هجعل هذا ام هنع راح يسوي ويال واي تاسنا. طيب laakiin qofku inuu yiraahdo marka waxaan aruurinaa tanaaqudaad waxyaabaha qaarkoodna yacni masalo ou xasaba cilmihi ou si u taxqiijiyey ayaa ama xadiidkii dariiq kale ama kitaab kale ayuu wax ku arkayaa wixii marka yacni wax xoojinayo ama yacni ridaayo xadiidkaas markaasuu sheegayaa. Waxaa laga yaabaa marka inuu daciifka ka bixiyo saxiixa geliyo, saxiixa ka bixiyo daciifka geliyo, waxaasay marka tanaaqudaadka dhigayaan. Waa midaan hadda beeraqudni maxaa la dhahaya tanaaqud maa laga cabira maya. Abubakr Annaysaburi waxa uu yiri Alxaafid Abubakr Annaysaburi waman qaala, waxaa kaloo khilaafka labaad uu yahay haay wuxuu yiri waman qaala can abiihi fi hada alxadiidi faqad akhda. Qaar baa marka waxay u wariyeen Cabdiraxmaan ibni الأسود عن أبيه عن عائشة مركا عن أبيه ذاس سحمة كجر تحديث يعني. ساسو ليه بهاق يسوي لكن يقوله هو إسناد صحيح الموصول فإن عبد الرحمن بن الأسود أدرك عائشة سيد الدار قدن يسونن ككوير وايه ما شاء الله بعد إلا ذا الله بعد حديث كليه وحيته نبي قل رمضان ما بعمره يسنن بالله ما قام عمره النبي عمره يستأفر ويسوم بعد البعثة أفر أفرتنا وحي دعين ذو القعدة سدح ذو القعدة دعين عمرة الحديبية cumratu lqadiya oo ku xigtay, cumratu ljicraana, iyo cumradii xajkiisa ku dhex jirtay ila qaarin uu ahaaye. Mid cumro oo ramadaan nebigu cumraysta maba jirtan. xadiidka taasna waxay ku tusee nakaare inay ku jirtan. ayib, dhinac kalena marka laga fiiriyo rasuulkii oo afuran inay iyada soonto, rasuulkii oo ruqsada qaadanayo salaadii laba tukanayo inay caaisho iyada afar ay tukato, ee rasuulka lama khilaafi karin dabcan. inkastoo ijtihaad iyada markii dambe salaada iyadoo musaafir awa dhammaystiri jirtay caaisha, laakiin iyadoo nebiga la socoto yacni ma ku dhacdo inay nebiga khilaafto sala allahu calayhi wasalam. saxaabadana saas ma lagu malaynayo, aduu meelaha markasaana waa ku jirtaa. baabu tarki tadawuci, sunnada ka tegideeda fi safari, safarka dhexdiisa lagu sunaysto in laga tago. وبه قال أخبرني أحمد بن يحيى قال حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين قال حدثنا العلاء بن زهير قال حدثنا وبرة بن عبد الرحمن قال كان ابن عمر رضي الله عنهما أحوها laa yaziidu inuunan ziyaadinaynin fi safari safarka calaa ragcatayni, laba ragca ka badan kama ziyaadinayni. laa yusallii qablaha walaa bacdaha, horteed iyo gadaasheed ma tukanaynin. faqiila lahu, waxaa lagu yidhi maa haadaa, kan waa maxay? qaala haakadaa ra'aytu rasuula allahi sal slam yasnacu, waxaan arkay nebigoo sidaan samaynayo. wabihi qaala akhbaranii nuuxu bnu xabiibin قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عيسى بن حفص بن عاصم قال حدثني أبي قال كنت مع ابن عمر أيانها في سفر فصلى الظهر يتكذا العصر ركعتين لب ثم انصرف وحو آذي إلى طنفسة له ما يعني كبيرته أما يعني بسطو لو قلي ولو فيدي قولها فرأى قوما ضد أيو أركي يسبحون سنيسان أيان qaala wuxuu yihi maa yasnacu haaulaai, kuwan maxay samaynayaan? qultu yusabbixuun, waa sunaysanaya. qaala wuxuu yihi low kuntu musalliyan qablahaa aw bacdahaa, haddaan horteeda iyo gadaasheeda aan sunaysan lahaa la atmamtuhaa, middaan faradka ayaanba dhammaystiri lahaay. saxibtu rasuul allahi sal lay slam nebigan la saaxiibay fakaana laa yasiidu fi safar, wuxuu ahaa safarka inuunan ka ziyaadinaynin cala rakcatayni laba, wa abaabakrin xataa qubida wcumara wcumaana kadalika, cumaan qayb ka mida waay dabcan. marka masaladan marka qofku hadduu safar galo sunnooyinka iyo seeyeelah, ibnu cumarse masaladan lafteeda muxuu ka qabay? asaga laftiisa in la fahmay u baahan tahay. mowqifka ibnu cumar muxuu ahaa? ibnu cumar rawaatibta ayaa hadda sida inta ka muuqata rawaatibta waay, wuxuunan tuka jirin salaatuleylka waa tuka jiray, waayo witirka waxaa soo aroortay waxaa soo aroortay witirka inuu ku sunaysan jiray daabadda korkeeda. bukhaari baana warinaya xadiidkaas iyo muslim, daabadda korkeeda ayuu ku witrin jiray ibnu cumar, witirka ku tuka jiray. wuu soo markaa salaad farada markuu rabana waa soo degi jiray halkaas. marka soo ma tusayso inuu salaad sunno ah, sunno oo dhan ibnu cumar inuunan ka tegi jirin, ee sunnada la sheegayo waa rawaatibta, salaadaha ka horeeya kuwa ka dambeeya, ilaa witirka waa tuka jiri. tirmidigana waxaan ku soo marnay nebiga inuu la safray, duhurkii ayuu laba ragca nebiga tukaday, kadibna laba ragca uu tukaday oo sunno ah ayuu yiri, inuu nebigaba la tukaday duhurka kadib laba ragco oo kale oo sunna ah. nacam, tirmidina xadiidka waa xasaniye isagana. rasuulkana waxaa sugnaatay labada ragcee subaxa ka horeysa waa tukan jiray. labada ragcoo subaxa ka horeysa maxay tahay? waa raatiba soomaaliyeed lafteeda. idan marka kullu maa cinda bni cumar waxay tahay inuusan arkin isaga nebigu rawaatib tukanaa inuunan arkin. saxaabada kalena marka laga reebo ibnu cumar, inta kale saxaabadu cid kale lama sheegine way tukan jireen. ibn cumar unbaa laga sheegay inuunan tukan jirin rawaatibta. marka abuubakar iyo cali, yani cuhmaan iyo cali iyo hadday tukan jireen iyo saxaabadii waaweyneyd, ibnulmundir isaga weliba wuxuu leeyahay baabu lqurubaat, waxyaabaha qurubaadka ah ee ilaahay loogu dhowaado asalkoodu hadday ansaxeen, wax nahyi oo gaarana markaas aynan ku soo aroorin. ee qofku haddii safar uu galo keliya un ruqsay waxaas u baahan yahay. haddii isagu marka yacni uu arko ruqsada isagoo necaynin oo salaadihii ula imaan jiray rawaatibta uu la imaado, saxaabada iyadoo loogaga dayanayo dhib ma leh, uu yidhi ibnulmundir. nacam, ibnu cumar unbaa sidaa un hadda ku tegay. ayb, isaga laftiisa haddii sunankii mudlaqa ahaa uu sameynayay qaarkood, ama uu salaatuleylkii iyo uu tukanaya oo mina sunan ka mid ah, kuwan kalena inaynan dhib lahayn. isaga marka ijtihaadkiisaa ka muuqdo, waayo isaga laftiisa wuxuu leeyahay haddaan salaadaha ka hor iyo kadib aan tuka lahay, tanaan iska dhammaystiri lahaa ayuu leeyahay. isaga marka waxay leed noqotay mar haddii tii faradka ahayd ballan wax laga tegey, mid aan farad ahayn min baabi owlaa waa in ijtihaada ku jira marka meeshaas. arrintu marka maan nas qaadica inuu jira ma aha. waxaan aad ula yaabaa dadka qaar xajka iyo markay dadku joogaan iska joogaan oo salaadihii jamaacada tukanayaan, dad munkar u arko salaadaha rawaatibta in la tukado, munkar u arko, munkar kale may gara waayeen, tashadudkii miyaa saas uga batay, khaalif tucraf miyaa, waxaan wadaad ka hadlaaya ma leh, bal adna uun dalowga u tuuro may ka tahay, ma fahmaysid. waxaad arkaysaa dad masaakiin oo juhaal ah oo aan aqoonin sida salaada xataa loo tukado, xajka ay u yimaadeen aad u jeedo arkaan inay ka tegayaan, mararka qaar muxaramaad ay ku dhacayaan, muxaramaatul ixraam ma lagala hadlaayo waxaas. nacam, salaadan sunnadaa lagala hadlaa marka, qofka ay xikma uu hayaa marka. allah musta'an. هذا آخره والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه.